لأنه يجب الجزم بتكذيب هؤلاء، يجب أن نجزم لأن هؤلاء كاذبون، لأنه ما يمكن يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام أعلم البشر، وجبريل أعلم الملائكة، لما سأله قال ما المسؤول بأعلم من السائل، ما حد يدري متى تقوم الساعة إلا الله. وهذه الأشراط أيضا، هذه الأشراط علامة على قربها، لكن القرب نسبي، القرب نسبي، لا تظن القرب 30 سنة 40 سنة 100 سنة. حدث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه يوم من الأيام والشمس على رؤوس النخل، فقال إنه لم يبق في الدنيا إلا كما بقي من يومكم هذا، من قوله فإذ دارك علمهم في الآخر. وقبل أن نتكلم على فوائد هذه الآيات، رأيت كلاما للزمخشري جيدا في هذه الآية، في هذه الآيات، وهو أن قوله فإذ دارك علمهم في الآخرة ذكر أن معنى ما أشرنا إليه أمس أنه بلغ علمهم في الآخرة غاية وأعلموا بها ولم ينتفعوا، وذكر أن الدارك من الدارك وهو الهلاك، يعني أنه ضعف علمهم في الآخرة، ثم انتقل فقال بل هم في شك منها، ثم انتقل فقال بل هم منها عمون، ويكون بالإضافة إلى قوله وما يشعرون أيان يبعثون المراتب أربع: أولا نفي الشعور، ثم ضعف العلم، ثم الشك، ثم العمى. فتكون هذه الآية فيها إضرابات، انتقال من الأسفل من الأدنى إلى الأعلى، مفهوم هذا؟ فإنه يقول وما يشعرون أيان يبعثون، ثم قال بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون، انتقالات. فالأول نفي الشعور، والثاني ضعف العلم، والثالث الشك، والرابع العمل، يعني عمل القلب. الرابع أعلى ما عنده علم أبدا، وأيضا قد يكون عنده علم لكنه تركه وتراك العمل. هذه المراتب وما يشعرون أين يبعثون، هذا نفس الشعور، ثم ضعف العلم، علم لكن ضعيف، ثم بعد ذلك الشك، ثم العمى. يستفاد من هذه الآية، من هذه الآيات، أن هؤلاء المكذبين بيوم القيامة أنهم على هذه المراتب، أنهم على هذه المراتب. ويستفاد منها أيضا أن الإنسان الذي لا يريد الحق يكون له باعتبار قبوله مراتب بعضها أشد من بعض، أي أنه ينتقل من الأدنى إلى الأعلى. ولهذا قال أهل العلم إن المعاصي بريد الكفر، ومعنى بريد الكفر أنه ينتقل بها الإنسان من مرحلة إلى مرحلة، كما ينتقل البريد، والبريد هو الساعي بالمكاتيب إلى بلاد أخرى، وكانوا في الزمن الأول يجعلون الرسل بالكتب، يجعلونهم على مراحل، كل بريد فيه منطقة، إذا وصل إليها وقف وأعطاه الثاني، ثم يسعى الثاني من هذا البريد رقم واحد إلى البريد رقم اثنين، ثم يقف، ثم يأخذها من رقم اثنين إلى رقم ثلاثة حتى ينتهي إلى البلد. يفعلون ذلك لأن لا يشق عليهم متابعة السير من البلد إلى البلد، وهذا يكون أسرع، يكون أسرع. ولذلك سمي البريد بريدا لهذا السبب، يعني يجعلون في كل مساحة بريد من الأرض، والبريد كما تعرفون كم من فرسة؟ 4 فرسة، والفرسة 3 أميال، يضرب 3 في 4 12، إذن 12 ميلا البريد 12 ميلا. ولذلك كانوا في الأول يستعملون السرعة في إيصال الخطابات إما بالبريد كما ذكرنا، وإما في الحمام، تربى حمام تطير من محل إلى محل ويعلق في عنقها أو في أرجلها الرسائل، وطبعا الرسائل هي كبيرة لكن قد تكون مثلا رموز وإشارات وما أشبه ذلك يعرفها المكتوب إليه. الشاهد أن نقول أن الإنسان إذا فعل معصية سواء اعتقادية أو عملية فإن الشيطان يتدرج به من أين؟ من الأدنى إلى الأعلى حتى يصل والعياذ بالله إلى الكفر. الثالث من فوائد هذه الآيات أن أهل الإيمان باليوم الآخر أنهم يزدادون بها بصيرة، يزدادون بها بصيرة لأنهم عندهم يقين وعلم وطمأنينة بما أخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله. لكن هؤلاء بالعكس بل هم منها عمود ومن هذه الابتداء، يعني من أجلها صاروا عميد أي عميت بصائرهم، وسبب ذلك أنهم إذا كذبوا بها والعياذ بالله ازدادوا ضلالا وظلما. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يصدقون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. ولهذا قال بل هم منها، ما قال عنها عمود، منها أي من هذه الآخرة، بسبب أنهم أنكروها ازدادوا عما وضلالا والعياذ بالله. ثم قال تعالى وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. يستفاد من هذه الآية أولا تشبيه أهل الضلال على أو تلبيس أهل الضلال للحق بالباطل، لأنهم أنكروا البعث واحتجوا بشبهة لا تغنيهم من الحق شيئا. ما هي؟ يقول أئذا كنا ترابا نخرج، هذه الشبهة إنما تنطلي على الجهال، أما على أهل العلم والبصيرة فلا تنطلي. المهم أن نأخذ من هذه الآية أو من هذا السلوك بيان أن أهل الباطل يلبسون باطلهم في الشبهة التي يريدونها. الفائدة الثانية إنكار هؤلاء للبعث، لأن الهمزة في قولها أئذا كنا للإنكار. نعم. الفائدة الثالثة أنهم احتجوا على تشبيههم هذا بأنهم وعدوا هم وآباؤهم من قبل ولم يروا شيئا، وهذا من التمويه، وإلا فهم لم يوعدوا أن يبعث الناس اليوم. متى وعدوا أن يبعثوا؟ يوم القيامة، كما قال الله تعالى في آية أخرى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. فنقول لهم، نقول لهم في رد هذا الشبه، نقول ما قلنا لكم أنكم تبعثون اليوم حتى تقولوا ائتوا بآبائنا، قلنا أنكم تبعثون يوم القيامة وستبعثون، لكن هذا أهل الباطل يلبسون ويشبهون على الناس بالشبهات لإقرار باطلهم. الفائدة الرابعة تأكيد إنكارهم لقولهم أئنا لمخرجون، يعني أتؤكدون لنا ذلك والأمر بعيد لا يمكن. الفائدة الخامسة أن من لا يريد الحق فإنه لا يتبين له. الإنسان الذي لا يريد الحق يحرم منه فلا يتبين له، لقولهم إن هذا إلا أساطير الأولين، فجعلوا أبين الأمور وأصح الأمور وأوكد الأمور جعلوه أساطير. والأساطير كما تعرفون هي عبارة عن كلام لا أصل له، أكذب غالبها أكذب. فهذا القول تقدمنا في التفسير أنه إن كان عن عقيدة فقد لبس عليهم الحق، وإن كان عن إنكار فقد جمعوا بين التكذيب بالحق وبين عيب الحق، يعني جمعوا بين أمرين أنهم كذبوا وعابوا. وأما إذا كان هذا عن عقيدة بمعنى أنهم لا يرون أن هذا حقيقة وأنه أساطير، فيكون هنا قد لبس عليهم الحق بسبب أنهم لا يريدونه. ولا شك أن من لا يريد الحق فإنه لا يوفق له ولا ييسر له. وبهذا نعرف أنه ينبغي لطالب العلم عندما يبحث عن مسألة أنه يبحث عنها، ونسأل الله العافية، يبحث عنها لأجل أن يصل إلى الحق لا لأجل أن ينصر قوله. بمعنى أنك عندما افرض أنك اختلفت أنت وزميلك في مسألة وأردت أن تحقق ما قلت، فأنت عندما تراجع وتبحث لا تجعل رائدك أن تنتصر لنفسك، فإنك ربما تحرم الوصول إلى الحق، لكن اجعل رائدك أي شيء الوصول إلى الحق، الوصول إلى الحق، عسى أن يكون معك فتحمد الله تعالى أن يسر لك الوصول إليه وأن جعل بيان الحق على يدك، أو يكون مع خصمك فتحمد الله تعالى أن الله تعالى يسر لك الرجوع عن الباطل، نعم، وهيأ لك الوصول إلى الحق. فأنت على كل تقدير أنت في نعمة، ولكن ليكن رائدك الحق، وهذه مسألة صعبة جدا على النفوس، صعبة على النفوس أن يكون الإنسان يراجع في مثل هذه الأمور لأجل الوصول إلى الحق، فإن كثيرا من الناس يراجع لأجل أن ينصر قوله. طيب افرض أنك تعتقد أن قولك هو الصواب 100%، نعم، وأنت تراجع لتنصر قولك، فهل هذه النية صحيحة؟ نعم، نقول إن كانك تريد أن تراجع لتنصر قولك لأنه حق فهذا لا ينافي، لأنك إنما تقصد تقوية الحق وإلزام الخصم به. وإن كنت تراجع بنية أن تنصر قولك ولو كان هو الحق، النية فيها دخل مدخولة، نعم. فالحاصل أن هذه مسألة ينبغي للإنسان أن يلاحظها، وهو أن من لا يريد الحق لا يوفق له، بل يلتبس عليه الأمر، لأن هؤلاء يقولون في أبين الأمور وأحقها يقولون إنها أساطير الأولين. وانظر إلى بيان السبب في هذا في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني كلا ليس القرآن أساطير الأولين، لكن السبب أنهم جعلوها أساطير الأولين أنه ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فعموا عن الحق أو تعاموا عنه، نعم، واضح؟ نعم. في طلب الحق. نعم. ما في شيء. لأن اللي يحب قول هو الحق يحب ذلك لأجل أن يكون يظهر الحق على يده. وإن كان قصده أن يكون قوله هو الحق لأجل المغالبة، فالمسألة فيها دخل. هنا. ولهذا مسائل النيات صعب جدا على الإنسان تحقيقه صعب على المرء. حتى قال بعض السلف إني ما جاهدت على نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص، وهذا صحيح، من أصعب الأمور الإخلاص لله عز وجل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله أبو هريرة من أسعد نفسي شفاعتك، قال من قال لا إله إلا الله، لكن شرط خالصا من قلبه. الشرط هذا يعني صعب على كثير من الناس، وليس كل من قال لا إله إلا الله فقد سعيد بالشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان أسعد الناس بها، بل لابد أن يكون خالصا من قلبه. وإذا كان خالصا فثق أنه سيكون مطيعا لله. ولهذا الذين يجادلون أحيانا يقول كيف كفروا من ترك الصلاة وهو يقول لا إله إلا الله، نعم، ويؤمن بالله، يقول نعم لو قالها حقا ما ترك الصلاة، نجزم جزم أنه لو كان يعتقد ذلك حقا لطلب هذا الإله، لأن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فأين لا إله إلا الله من رجل لا يعبد الله بأعظم العبادات؟ نعم. ثم الإيمان أيضا، مو الإيمان أنك تؤمن بأن الله موجود وأن هذا الكون مخلوق، هذا إيمان حتى الكفار يؤمنون بها. أي عاقل لو هو أكفر الناس بيؤمن بأن الحوادث لا بد لها من محدث، ويعرف هذا الإيمان. الإيمان أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى بكل ما تضمنه معنى هذه الكلمة. وقد سبق لنا شرح الإيمان أنه يتضمن أربعة أمور. الحاصل أن الآن لا يروحنا البحث في هذا دليل على أن الإنسان الذي لا يريد الحق لا يوفق له، وأنه يلبس عليه فيظن أن ما جاء في الرسل من الحقائق يظنها أساطير. نعم. يطلب الحق من البيت. نعم. إذا سلك طرقه. إيه. إذا وجدنا شخص ضال نفس ما طلب الحق. نعم. لا. عبارك البحر. قد يكون هناك أشياء منعت منها. لا، على كل حال إن يقول هذا السبب. من عمل صالح عند دخل الجنة وقد لا يكون له ذلك. فالمهم من هذه الأشياء تذكر على أنها أسباب. والله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، ويقول أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم لما قالوا كذبوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون. فالإنسان قد يحرم بأسباب تكون خفية على الناس، إنما من طلب الحق بنية وإخلاص فلا بد أن يصل إليه. أما كون هذا الرجل ما وصل الحق ونقول ما طلبه منه. نعم. كيف قول هذا عند الحديث؟ نعم. طلب الحق. نعم نعم. أي نعم. لكن أصل الاجتهاد لا بد أن يصل إلى الحق لتبين له الحق، إلا أنه قد يكون هذا الاجتهاد يكون فيه سبب من الأسباب منع الوصول إلى الحق. هل كل مجتهد يكون معه آلة الاجتهاد على ما ينبغي؟ نعلم أن الإنسان لمجتهد ويثبت طرق الاجتهاد لا بد أن يصل، وإلا لبقى الحق أعمى. ولكن هذا المجتهد إذا بذل جهده، وجهده قد لا يكون هو السبب الوحيد الذي يصل الحق، يقول هذا جهدي وهذه طاقتي، لكن عنده يكون نقص في العلم أو نقص في الفهم، وحينئذ قد يخالفه الصواب من أجل ذلك، من أجل إما نقص علمه وإما نقص فهمه وإما نقص السبل أيضا. قد يقول مثلا إنسان يراجع المسألة في كتاب أو كتابين، بينما إن هناك كتب أخرى تفيده أكثر مما راجع، فيكون هذا به نقص. فمعنى اجتهد مو معنى أنه أراد الحق فقط، معناه بذل ما يستطيع من جهد، ولكن هل ما يستطيع الإنسان من جهد هو الطريق المؤدي إلى الحق؟ لا. قد إيه؟ طلب الحق. نعم. طلب الحق. نعم. ومنع من التوصل إلى الحق. يعاقب على الشيء اللي بغير اختياره، ما يعاقب عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، قال والفائدة، قال الله تعالى: قل سيروا في الأرض انظروا كيف كان عاقبة المجرمين. يستفاد من هذه الآية بيان أهمية السير في الأرض. من أين يؤخذ؟ من أمر الله رسوله أن يبلغه إلى الناس. وقد قلنا إن كل حكم أو خبر يقدر بقل فهو دليل على اهتمام به، كأن الله تعالى جعل له عناية خاصة بالوصية بإبلاغه. وإلا فجميع الرسول جميع الكتاب يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليه، لكن كون هذا الأمر يقدر بقل إذن ففيه عناية خاصة بتبليغه. الفائدة الثانية: فائدة السير في الأرض، أن السير في الأرض ذو فائدة عظيمة، ولهذا أمر به أو بإبلاغه على سبيل الخصوص. الفائدة الثالثة: أن السائر في الأرض يجب عليه أن يكون سيره على سبيل التفكر والاستعاض بقوله فانظروا كيف، والأمر للوجوب لا سيما إذا كان هذا المخاطب معاندا، لأن الآية هنا قصور الخلاف يخاطب المعاندين الجاحدين، فإنه يجب عليه أن يسير وينظر، لأن هذا طريق إلى هدايته. الفائدة الرابعة أن عاقبة المجرمين وخيمة، لقوله فانظروا كيف، وكيف هذه للتعظيم، أي أن عاقبتهم عظيمة الوخامة. الفائدة الخامسة أن العبرة بالعاقبة لا بالمبتدأ، بقوله كيف كان عاقبته، فإذا رأيت هذا المجرم قد نحن فلا تظن أنه على حق، بل المعتبر العاقبة، المعتبر العاقبة، وستكون عاقبته وخيمة. الفائدة السادسة أنه أيضا لا تعتبر الفرد فقط، فإن من المجرمين من يبقى في تنعيم حتى يموت، لكن العبرة في الكل، ولهذا قال كيف كان عاقبة المجرمين، فإن المجرمين مهما كانوا لا يمكن أن يستقر لهم قرار. فإذا قال قائل في الوقت الحاضر الآن ما نرى أن المجرمين عوقبوا، بل إنهم منعمون غاية التنعم، فيقال إن هذه الأمة قد عهد الله إلى نبيها صلى الله عليه وسلم أن لا يعذبهم في سنة عامة، نعم، ولكننا نرى في هؤلاء المسلمين من جعل البأس بينهم وتفرقهم، وكذلك أيضا عدم استقرارهم، ما هو عقوبة، فإن الذي يخرج إلى تلك الأمم يجد أنهم ليسوا مستقرين، حتى أن نسمع أن الإنسان ما يأمن أن يجعل في جيبه دراهم، وأنه لو وجد في جيبه دراهم قتل، ولذلك ما يتعملون هناك إلا بالأوراق، أوراق التحويل هذه اللي يسمونها، لها اسم خاص نسيته، غير الشفاء، لا فيه هنا أوراق يتبع إن هذه تمثل كذا دولار كذا، لأنهم ما يمكن يعني يتعاملون بالدراهم كذا، يقتل الإنسان. حدث الإنسان ذهب إلى أمريكا هذا العام يقول إن ما تأمن 300 ريال مفوار، وهذا أبلغ ما يكون من العذاب، لأن الله يقول في عقوبة القرية الآن المطمئنة أذاقها الله لباس الجوع والخوف، فهب أن هؤلاء ما عندهم جوع لكن عندهم خوف. وقال تعالى ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. يستفاد من هذه الآية أولا أن الداعي إلى الله إذا بذل ما يجب عليه فلا ينبغي أن يحزن لمخالفة الناس، بقوله فلا تحزن عليه. والحكمة من ذلك أن حزن الإنسان على مخالفة الناس يعيقه عن الدعوة إلى الله ويستحسر من أجله، لأنه ما يمكن للنفس أن تمتد وتسير وهي حزينة، أليس كذلك؟ ولكن أن تسر على حسب ما أمر، إن اهتدى الناس فلك ولهم، وإن لم يهتدوا فلك وعليهم. ولهذا إذا حزن الإنسان في هذه الأمور فإنه ييأس ويستحسر، ولا ينشرح صدره ولا تنبسط نفسه. الفائدة الثانية عناية الله تعالى بالرسول صلى الله عليه وسلم بالتسلية والتفريج عنه، بقوله ولا تكن في ضيق مما ينكرون. وجه ذلك أن نهيه عن أن يكون في ضيق معناه أن مكرهم يؤثر عليه ولا لا؟ يؤثر عليه ولا ما يضره؟ ما يضره، وإن ضاقت فيه نفسه فإن ذلك لا يضره، لأن الله يقول لا تكن في ضيق، أي لا يهمك أمرهم ولا تضيق منه، فإن لدينا ما هو أعظم، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الفائدة الثالثة، هل هذا الأمر يكون للرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره؟ نعم يكون له ولغيره. كل من يدعو إلى شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام فإننا نوجه إليه هذا الخطاب ونقول إذا رأيت الناس لم يقبلوا فلا تحزن، نعم، ولا تكن في ضيق مما يمكرون، وإلا فإن أعداء الرسل سوف يمكرون بالدعاة إلى دين الرسل، سوف يبثون ضدهم الدعايات، وسوف يؤذونهم بالقول، يسمعونهم ما يكرهون، وربما يؤذونهم بالفعل، والإنسان عليه أن يصبر. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأبين الأمور وأوذي في بيته وفي بدنه حاضرا ومسافرا، إلى حد أنهم يأتون بسل الجزور ويضعونه عليه في المسجد الحرام اللي من دخله كان آمنا، يضعونه عليه وهو ساجد لله. أبدأ من هذه الأذية، يأتون بالقاذورات والعذرات ويلقونها على عتبة بابه، نعم، مع أنهم يجيرون أفسق الناس وأفجر الناس إذا جاء إلى نفسه، يجيرونه ولا يجيرون الرسول عليه الصلاة والسلام. ذهب إلى الطائف ليدعوهم إلى الله، فماذا حصل؟ أنهم سخروا به واستهزؤوا به واصطفوا صفين من السفهاء والغلمان وغيرهم، وجعلوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى أدموا عقبه، نعم أدموا عقبه، ولا أفاق إلا وهو في قرن تعالي، ومع ذلك صبر. جاءه ملك الجبال يستأذنه أن يطبق عليهم الخبين، فقال بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به. إذن إذا رأينا هذا نحن ما يصيبنا هذا الذي أصاب الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى الآن ما أصابنا ونسأل الله العافية، نسأل الله العافية. ومع ذلك تجد الإنسان منا يتضجر عندما يسمع كلمة، يتضجر يقول مثلا أنا وش أنا ملزوم، خل دهن الناس وهي نمشي مع العالم، هذا ليس بصحيح. أنت إذا كنت قويا في الحق فالحق منصور، ولا يلزم أن يكون نصره في حياتك وعلى يدك، قد يتأخر النصر، لكن تكون أنت فاتحة خير بدين الله. ولذلك نصر الحق ليس بلازم أن يكون في حياة الإنسان، وليس بلازم أن يكون في عصره. الآن نحن نفرح بانتصار المسلمين في بدر، ولا لا، مع أننا ما ذقنا طعم هذا النصر مباشرة، لكن لأنه الحق انتصر نفرح بأن الله أنجى موسى وأهلك فرعون، مع أننا لم نطعم هذا النصر، ولكنه نصر الحق. فالمؤمن يفرح بانتصار الحق ويرى أنه انتصار له في أي زمان وفي أي مكان إذا كان صادقا مع الله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول لا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون، لأن العاقبة للمتقين وعاقبة المسلمين أسوأ عاقبة. طيب، ثم قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. استفاد من هذه الآية بيان فتح هؤلاء حيث استعجلوا عذاب الله وقالوا متى هذا الوعد. استفاد من ذلك أيضا بيان عتوهم وطغيانهم، لأن هذا الاستفهام إن كان على سبيل الاستبعاد فهو سفه، وإن كان على سبيل السخرية من هؤلاء وأنهم يقولون إنما تعدوننا كذب، بدليل أنه ما وقع، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، فهو دليل أيضا على عتوهم وطغيانهم، حيث تحدوا الرسل عليهم الصلاة والسلام بهذه الكيفية. والظاهر أنه من باب التحدي، يدل عليه إن كنتم صادقين، وهذه مثل هذه العبارة تكون التحدي. قال الله عز وجل قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. يستفاد من هذه الآية ما

وحتى لو علم الغائب بطرق من الطرق بطريق من الطرق فإنه لا يستوي مع علم الظاهر. أما الله سبحانه وتعالى فإنهما عنده سواء. الفائدة الرابعة كتابة الله تعالى في اللوح المحفوظ كل شيء لقوله وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. طيب ويلزم من الكتابة العلم ولا ما يلزم؟ يلزم من الكتابة العلم لأنه لا يكتب المجهول. فإذا نقول زيادة على أن الله عالم ذلك قد كتبه في اللوح المحفوظ. وفي والفائدة الخامسة ما يستفاد من الآية من مرتبتين من مراتب القضاء والقدر وهما العلم والكتابة. الفائدة السادسة الرد على القدرية. فقدرية الذين ينكرون القدر. القدرية انقسموا إلى قسمين غلاة ومقتصدون. فالغلاة أنكروا حتى العلم والتقدير وقالوا إن الله لا يعلم ما يعمله العباد إلا بعد وقوعه منهم، وأما شيء باطن أو مستقبل ما يعلمه وبالضرورة لم يكتبه أيضا. والثانية المقتصدون منهم قالوا لا، إن الله علم ما الخلق عاملون وكتبه لكنه ليس بمشيئته وخلقه، فالمرء مستقل به. وسيأتي إن شاء الله في الدرس في درس العقيدة بعد قليل ذكر هذا. نعم. ثم قال الله تعالى وهو انتبه الدرس الجديد إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل موجودين في زمن نبينا أكثر الذي هم فيه يختلفون، أي ببيان ما ذكر على وجهه الرافع للاختلاف بينهم لو أخذوا به وأسلموا. إن هذا القرآن يقص، هذا القرآن يعني المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وقرآن إما مصدر بمعنى اسم مفعول وإما اسم فاعل، لأنه وإما اسم مفعول نعم وإما اسم فاعل. أما على الأول قرآن مصدر بمعنى المقروء، فلأنه مقروء أي يقرأ نعم. وهو أيضا مقروء من القرء بمعنى الجمع، فهو مجموع وهو مسلوب بمعنى الجمع والتلاوة. وأما على أنه اسم على أنه مصدر فإن فعلان تأتي مصدرا مثل الغفران والشكران، الغفران والشكران، فهو في الحقيقة مصدر بمعنى اسم المفعول، وإما مصدر مطلق كالغفران والشكران. ما اسم هذا أيضا بمعنى اسم فاعل بمعنى أنه جامع لأحكام الكتب السابقة. يصلح هذا وجه أيضا ثالث أن يكون القرآن بمعنى جامع، وقد ذكر الله تعالى أن القرآن مهيمن على الكتب السابقة. وقوله يقص على بني إسرائيل، القص بمعنى التحدث بالشيء، التحدث بالشيء هو القص. فهذا القرآن يقص على بني إسرائيل الموجودين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، يقص عليهم أكثر الذين هم فيه يختلفون. وسيأتي إن شاء الله أمثلة لهذا. قال يقص على بني إسرائيل، بني إسرائيل الذكور منهم والإناث؟ نعم، لأن الابن إذا أضيف إذا كان المراد به القبيلة فهو شامل للذكر والأنثى، وإذا لم يرد به القبيلة فهو خاص بالذكور. فإذا قال قائل مثلا هذا وقف على بني محمد، محمد شخص، هذا وقف على بني محمد، من يختص به؟ الذكور. فإذا كان القبيلة كلها تسمى بني محمد فهو للذكور والإناث. طيب بني تميم، إذا كان الإنسان وقف على بني تميم حين وجود تميم قبل أن يكون قبيلة، حين وجود جد فهو تميم فهو خاص بالذكور. وبعد أن كانوا قبيلة يكونوا عاما للذكور وللإناث. إذن بنو إسرائيل هنا مربيهم القبيلة ولا لا؟ نعم القبيلة، فيعم الذكر والأنثى. وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فهم أبناء عم للعرب، لأن العرب أبوهم إسماعيل ابن إبراهيم، وهؤلاء أبوهم يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، يعني جدهم إسحاق اللي هو أخ إسماعيل. نعم هؤلاء القوم يسمون ينسبون إلى أبيه، وإسرائيل بمعنى عبد الله. بعض الناس اليوم يقولون كيف نسمي الدولة اليهودية إسرائيل؟ ليش نسميها باسم إسرائيل؟ وش الجواب؟ الجواب أن هذا نسبة إلى أبيه. ألسنا نسمي العرب قريشا نسبة إلى من؟ إلى جدهم قريش. ما نقول بني قريش، نقول قريش. فهنا تسمى القبيلة باسم أبيها، وإن كان بلا شك أن الأنسب أن تسمى بما سماها الله به، وهم بنو إسرائيل. على أننا أيضا نشك بأن هؤلاء اليهود الموجودين من بني إسرائيل، ما ندري، لعلهم من أوروبا ولا من غيرها من البلاد التي ليست من بني إسرائيل. لكن على كل حال، مثل ما أن العرب الآن يعتبرون العروبة بالعربية، فيقولون من نطق بالعربية فهو عربي وإن كان أصله أعجمي. أولئك أيضا يقولون من نطق بالعبرية فهو إسرائيلي وإن لم يكن من بني إسرائيل. ولهذا نحن الآن نجزم أن الطائفة الآن التي تسمى اليهود ليست كلها من بني إسرائيل، بل إنما ينتمون إلى هؤلاء القوم باعتبار الجامع بينهم اللغة. يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. أكثر الذي، ما قال كل الذي، قال أكثر الذي هم فيه يختلفون. فما الذي يخرج من الأكثر؟ يخرج بالأكثر، يخرج الأقل. وذلك أن القرآن إنما قص عليهم ما فيه مصلحة، أما ما لا مصلحة فيه فإنه لا يقص، لأن القرآن كما تعلمون هدى، وكل ما فيه فإنه له معنى ومقصود. فالشيء الذي لا فائدة منه ما يقص عليه الذي اختلفوا فيه. مثلا اختلفوا في لون الكلب لأصحاب الكهف، هل فيها زيادة فائدة؟ ما في فائدة. كذلك اختلفوا في أشياء كثيرة من هذا النوع ما قصها القرآن. البقرة التي أمروا بذبحها اختلفوا من هي لها، فقيل إنها لإنسان بار بابنه، وقيل إنها لشيخ كبير، وقيل أشياء كثيرة. لكن هذا هل منه فائدة؟ لا، لا فائدة منه. فأكثر الذين فيه يختلفون مما في ذكره فائدة يقصه هذا القرآن ليحكم بينهم. يقص على بني إسرائيل أكثر الذين هم فيه يختلفون، لأي شيء يقص ذلك؟ لأجل أن يصدقوا بالقرآن، لأنه إذا جاء هذا القرآن قاصا عليهم ما سبق مما فعلوه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم بأنه ما درس التوراة ولا درس على اليهود، علم أن ما جاء به فهو حق. وهذه هي الحكمة من كونه يقول يقص على بني إسرائيل، مع أن هذا القصص لبني إسرائيل ولغيره، لكن بني إسرائيل عندهم من علم الكتاب ما ليس عند العرب، فلهذا بين لهم لإقامة الحجة عليه. نعم والله. نعم هو إقامة الحجة عليهم لأنهم يعلمون ما لا يعلم العرب. إذا عندهم كتابهم ويعلمون، فإذا نزل هذا القرآن حاكما بينهم ويقص عليهم ما كانوا يختلفون فيه، دل هذا على أنه حق. نعم القصص مصدر، القصص من مصدر، والقصص جمع قصة. يصلح بمعنى جمع قصص، ويصلح قصص بمعنى قصص. نحن نقص عليك أحسن القصص. نعم نعم. والله في السنوات وفي الأرض. نعم. يعني إله في هذا وفي هذا. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين هم فيه يختلفون. قال أكثر الذين هم فيه يختلفون يعني لا كله. والذي يقص عليهم ما كان فيه فائدة لهم ولغيرهم، ومن ذلك ما قص عليهم في شأن عيسى، فإن عيسى كما تعرفون اختلف فيه بني إسرائيل، فمنهم من كذبه وأنكره وزعم أن أمه بغي وقتله، ومنهم من غلا فيه وقال إنه ابن الله أو إنه إله، وكذلك أيضا اختلافهم في السبع وغير ذلك مما قص الله علينا في القرآن. فالقرآن قص أكثر الذي هم فيه يختلفون، وأما ما لا فائدة من قصه فتركه. قال الله تعالى وإنه أي القرآن لهدى من الضلالة ورحمة للمؤمنين من العذاب. إنه لهدى، هذه الجملة مؤكدة بإن ولا، إنه لهدى، والهدى معناه الدلالة، فإن القرآن هدى يعني دلالة، ولكنه لا ينتفع به إلا المؤمنون كما قيده به في قوله للمؤمنين. وقوله ورحمة أي سبب لها، سبب للرحمة، لأن الإنسان إذا اهتدى به نال رحمة الله سبحانه وتعالى، فيكون رحمة لكن للمؤمنين، والتقييد بالمؤمنين لأنهم المنتفعون به. وقد ذكر الله في القرآن أنه هدى للعالمين وأنه هدى للمؤمنين وللمتقين، والجمع بينهما أنه في حالة العموم معناه دال وموضع دلالة، وفي حالة التقييد أنه من تفع به ووفق للاهتداء به إلا من قيد به. هذه الآية من المطلق ولا من المقيد؟ دون الرحمن وش بيه؟ للمؤمنين. إيه؟ طيب إذن هدى هذا العلم، والرحمة العمل والتوفيق لأنه سبب الرحمة. إن ربك يقضي بينهم كغيرهم يوم القيامة بحكمه أي عدله، وهو العزيز الغالب العليم بما يحكم به، فلا يمكن أحدا مخالفته كما خالف الكفار في الدنيا أنبياءهم. قال إن ربك يقضي بينهم أي بين بني إسرائيل، لأن السياق فيهم، ولهذا قال أكثر الذين فيه يختلفون، والمختلفون يحتاجون إلى من يحكم بينهم أيهم على الصواب. فبين الله تبارك فحكم الله بينهم في الدنيا ويحكم بينهم يوم القيامة. بماذا حكم بينهم في الدنيا؟ بما أنزله في القرآن المستفاد من قوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، ويحكم بينهم يوم القيامة بالحكم العدل، إن ربك يقضي بينهم بحكمه. وقول المؤلف يقضي بينهم كغيرهم يوم القيامة لا يتعين أن يكون هذا القضاء يوم القيامة، بل قد يكون في الدنيا أيضا، فإن القضاء كما يكون يوم القيامة يكون أيضا في الدنيا، وقد قضى بينهم في الدنيا بما أنزله في كتابه، وبين الذين على حق والذين على باطل من بني إسرائيل، وهذا نوع من القضاء. ويوم القيامة يقضي بينهم قضاء يترتب عليه الثواب، الثواب إما بالعقوبة وإما بالإحسان. فالحاصل أن قول المؤلف أن قول الله عز وجل إن ربك يقضي بينهم لا يتعين أن يكون يوم القيامة كما قيده به المؤلف، لأن القضاء كما يكون في الآخرة يكون في الدنيا. وقول المؤلف كغيرهم يفيد أن القضاء يوم القيامة ليس بين بني إسرائيل فقط، بل بينهم وبين غيرهم، وهذا أمر لا شك فيه ولا حاجة إلى تقديره، لأنه ما دام السياق في بني إسرائيل فإن غيرهم لا ينبغي أن تقحم في هذه الآية، لأنك إذا أقحمت كغيرهم يكون كالاعتراض على القرآن، لأن معناه أن المقام يقتضيه ولكنه لم يبين. خلكم معنا، فنقول هنا لا حاجة إلى تقدير كغيره، بل هو يقضي بينهم، والآية هنا لم تتعرض للقضاء العام. وأما القضاء العام فمستفاد من آيات أخرى، بحكمه أي بعدله، وهنا أضاف الحكم إلى الله سبحانه وتعالى لأمرين: الأمر الأول أنه حكم متضمن للعدل، والأمر الثاني أنه حكم لا يعقب، بخلاف حكم غيره فإنه عرضة للخلل من الناحيتين، من ناحية أنه قد يكون غير عدل، ومن ناحية أنه قد يكون غير منفذ. أما حكم الله فإنه متضمن للأمرين: للعدل، والثاني أنه لا يعقب، بل لا بد من أن ينفذ. اقصها شوي. إن ربك يقضي بينهم بحكمه أي عدله، وهذا طرف أو جزء مما يدل عليه قوله بحكمه، إذ أنه يدل على الأمرين اللذين ذكرنا: بحكمه وهو العزيز العليم. العزيز يقول المؤلف الغالب، هذا أقل شيء فهو خلق لا خلق. العزيز يقول الغالب، وقد مر علينا في شرح الأسماء الحسنى أن العزيز له ثلاث معاني، وهي عزة القهر، نعم، وقدر، وعزة الامتناع، وأن العزيز معناه الممتنع عن كل نقص الذي لا يحقه نقص، وأنه غالب، وأنه ذو قدر عظيم. وغالبا ما يفسر المؤلف وغيره العزيز بالغالب، لأنه أظهر معانيه، ولأنه يكون أحيانا في سياق يقتضي أن يكون الغلبة أخص به من غيره. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم بما يحكم به. وهذان الأمران من شروط الحكم، لأن من حكم بغير علم أصاب حكمه الخلل، قل لا، ومن حكم بغير عزة أصاب حكمه الخلل أيضا. فالأول لوفاه العلم يحصل به خلل الحكم في إصابة الصواب، لأن من حكم بغير علم فإصابته للصواب من باب المصادفة. الثاني الغلبة، إذا فاتت العزة حصل الخلل بالحكم، لا من ناحية الصواب ولكن من ناحية التنفيذ، فإنه إذا كان ليس له عزة وحكم بأمر فقد يخالف في هذا الأمر، فلهذا قال وهو العزيز العليم ليتبين الأمرين أو الأمران. فإذا قال قائل كيف يقدم العزيز على العلم والعلم سابق من حيث الترتيب الحكمي، إذ أنه يعلم ثم يحكم ثم ينفذ؟ قلنا لأن المقام هنا يقتضي بيان قوة حكم الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الحكم لا بد أن ينفذ لكونه صادرا عن عزيز. وش قلنا يا خالد في تقرير العزيز العليم؟ يعني الحكمة في أنه ختم قوله إن ربك يقضي بينهم بحكمه ولا دلالة. بالنسبة للعلي أنه إذا حكم بدون علي فإن يكون حكمه من قبل المصادق، إصابة من الصواب من قبل المصادق. أين؟ وأما إذا حكم، أما إذا كان علي وبدون عزة فإن حكمه لا ينفذ، يكون خلل خلل حكم في فوات هذا وهذا. زي عشان كل ما قال في المدرسة زي فصار الخلل الآن، الخلل في الحكم يكون إما من فوات العلم وإما من فوات العزة. ففي فوات العلم يحصل الخلل من جهة الإصابة، لأن الجاهل إذا حكم توفيق للصواب من باب المصادر. وفي فوات العزة إيش؟ خلل في التنفيذ، لأن الضعيف اللي ما عنده عزة لا ينفذ. ولهذا كان الحكم يفتقر إلى الوصفين جميعا، وهما العزة والعلم. أوردنا إشكالا وهو تقديم العزيز على العليم، مع أن العزة تتعلق بالتنفيذ والتنفيذ بعد الحكم، والعلم يتعلق بالحكم والحكم سابق على التنفيذ. فما هو الحكمة أنه يقدم العز هنا على العلم؟ قلنا لأن المقام يقتضي مقام التنفيذ وقضاء، فكان من المناسب أن تقدم العزة على العلم. قال فتوكل الله إن لا وهو العزيز العليم. قال فلا يمكن أحدا مخالفته كما خالف الكفار في الدنيا أنبياءه. الحكم في الدنيا كما قال المؤلف يخالف، والمراد الحكم الشرعي يخالف، أما الحكم الكوني فلا يمكن أن يخالف لا في الدنيا ولا في الآخرة، ما حد يقدر يخالف الله. والحكم الشرعي يمكن مخالفته في الدنيا كما هو كثير، بل أكثر الناس يخالفون الحكم الشرعي في الدنيا، لأن بني آدم منهم 999 من الألف كلهم مخالفون للحكم الشرعي، وواحد في الألف موافق للحكم الشرعي. نعم هنا في دليل حديث آدم إن الله يناديه يوم القيامة فيقول يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول وما بعث النار؟ قال من كل 1999 واحد في الجنة وهؤلاء في النار. هذا مثل ابن القيم يقول يا سلعة الرحمن في النونية، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. واضح؟ قال فتوكل على الله، فتوكل على الله ثق به إنك على الحق المبين أي الدين البين، فالعاقبة لك بالنص على الكفار. فتوكل على الله الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر هنا للوجوب، والتوكل نصف الدين. قال الله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقال إياك نعبد وإياك نستعين، ولا استعانة إلا باعتماد. ولهذا يقولون إن العلم إن الدين عبادة وتوكل، عبادة يفعل بها الإنسان وتوكل يعتمد بها على الله، يعتمد به على الله سبحانه وتعالى. هنا قال المؤلف توكل على الله ثق به، وفسره غيرهم بأن التوكل هو الاعتماد على الله مع الثقة، فلا بد من اعتماد وثقة، وبه يكون التوكل. إذا قد تعتمد على غير الله مثلا لكن لا تثق به، تعتمد على إنسان في أن يشتري ذاك شيئا ولكنك مع هذا لا تثق به. نعم قد تثق بالإنسان في أمانته ولكنك لا تعتمد عليه لضعفه، والأول إما لضعفه أو خيانته، أما الله عز وجل فيجب عليك أن تعتمد عليه واثقا به، ولا يمكن تحقيق التوكل إلا بهذا. إذن التوكل على الله الاعتماد عليه مع الثقة به، الاعتماد عليه مع الثقة به، فلا بد من الأمرين، من اعتماد وثقة. والأمر بالتوكل لا ينافي فعل الأسباب، فعل الأسباب الصحيحة التي تؤثر في المسببات. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بلا شك كان سيد المتوكلين، ومع ذلك فكان يفعل الأسباب التي تحصل بها المنافع وتندفع بها المضار. كان يأكل ويشرب ويلبس، نعم، وكان أيضا يتخذ ما يقي من الضرر، حتى إنه في أحد ظاهر بين درعين، يعني لبس درعين، كل ذلك تقوية للأسباب التي تندفع بها الأضرار. فإذا التوكل على الله لا يعني أن لا تأخذ بأسباب النجاح، بل خذ بالأسباب، نعم، مع الاعتماد على الله تعالى والثقة به أن ينفع بهذا السبب. ولما حج قوم من أهل اليمن وليس معهم زاد، قالوا نحن نحج ونحن المتوكلون، وش قيل لهم؟ قيل لهم أنتم المتواكلون. ففرق بين التواكل والتوكل. الإنسان الذي يريد أن تأتيه الأمور بدون فعل أسبابها هذا متواكل، وليس عنده ولا عقل، حتى العقل ما عندها. البهائم والحشرات وغيرها هي تفعل الأسباب ولا ما تفعل الأسباب؟ تفعل الأسباب، مع أن الذي قام برزقها وتكفل به هو الله سبحانه وتعالى، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ومع ذلك تجدها تفعل الأسباب. بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ما قال تبقى في أوكارها ويأتيها رزقها، قال تغدو، تذهب في الصباح في الغدو، خماصا يعني جائعة، وتروح في آخر النهار بطانا ملآن ملآن في بطونها. فالإنسان المتوكل هو الذي يأخذ بالأسباب النافعة، أما على الأسباب التي لا تنفع فإن الأخذ بها نوع من الشرك. كل من أخذ بسبب ليس بنافع، يعني ما دل على نفع الحس ولا الشرع، فإنه مشرك، قد فعل نوع من الشرك. ولهذا التمائم والتعوذات والتيولة وما أشبه ذلك من الأمور التي يزعمون أنها تفعل وهي لا تفعل، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك. لأننا نقول في تقرير هذا: كل من اتخذ سببا غير نافع، يعني لا يدل على نفعه شرع ولا ولا ولا حس، وإن شئت تقول شرع ولا قدر، فإنه مشرك. كيف يكون مشركا؟ ما وجه كونه مشركا؟ أثبت سببا لم يجعل الله سببا، فكان مشاركا لله تعالى هنا في تقديره، لأن مقدر الأسباب وجاعل الأسباب سببا هو الله. هذا إلى الله. فأنت إذا قلت هذا سبب وهو ليس بسبب فقد أشركت مع الله، جعلت نفسك شريكا مع الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله تعالى: نعم. نعم. للوجوب أو للاستحباب، ما كان بقدر الكفاية فهو الوجوب، وما زاد فهو الاستحباب. أين؟ لا، هذا ما عد من الشرك، لأن هذا السبب حسي، كونه سبب الرزق سبب حسي لكنه محرم شرع. الآن مثلا الإرابي، هل اتخذ وسيلة تحقق له الربح قدرا؟ نعم. أسألك، الإنسان المرابي اتخذ وسيلة تكون للربح قدرا، معروف الواحد اللي بغى يعطي 20 ويأخذ 12، هذا سبب للربح ولا لا؟ لكنه سبب شرعي ولا قدري؟ قدري ولا لا؟ شو يقولون؟ قدري. قدري. الله ما أذن فيه شرعا، لكن إذا وقع علمنا أنه أذن فيه قدرا. نعم، هذا ما يكون نوع من الشرك، هذا ليس بالشرك لأنه سبب، سبب قدري، إنما هو محرم لأنه منهي عنه شرعا. نعم. ولكن الحكم الذي حكم به غير ان يمكن احد يخالفه. لا لا، قصده في كل احكام هنا بحكم متى في الاخره، بين في الاخره وفي الدنيا على الصحيح، على الايه عامه في الاخره وفي الدنيا. هي في الاخره وفي الدنيا شاف سياق الايه. نعم، سياق الايه. وش سياق الايه؟ ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذين فيه يختلفون، وانه لحمد ورحمه المؤمنين، إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. من جملة ما قص الله علينا في القرآن القضى بينها بني إسرائيل، فبنو إسرائيل اختلفوا مثل في أشياء كاختلافهم في المسيح عليه الصلاة والسلام وغيره، فحكم الله بينهم بالقرآن، والحكم الذي يترتب عليه الثواب والجزاء يكون يوم القيامة. فهنا الحكم في الدنيا ما يتبين به الحق من الباطل، وأما في الآخرة فهو ما يترتب عليه الثواب أو العقاب. يصح أن تكون من الناس نعتمد عليه في الإنجاز هذا الحمد؟ أي ما في، لأن الاعتماد على الأسباب الحقيقية جائز، جائز، لكن مع اعتقاد أنه سبب لأنه مستقل. بعدما انتهت قضيتهم، أين لا يحكم بينهم بأن هؤلاء مسلمون وهؤلاء مخطئون، وبين أن اليهود أخطأوا والنصارى أخطأوا أيضا، والمعتدلون من النصارى أصابوا. قال الله تعالى نعم، جبال العوام مكتلة، جبال العوام مكتلة، وكل الله لا حرصت على شيء وكل الله. الظاهر المعنى وكل الله عنده يعني اعتمد على الله، مهم معنى أن يجعل الله وكله، أو معناه اجعل الله وكلك، معناه يعني أن الله تعالى يكون شاهدا عليك، إلا ما بيقصد أني أنا في قيامي بأمرك مثل قيام الله بأمرك، ما أقصد هذا بلا شك. توكل على الله، إيه من قصدهم توكل على الله، يعني معناه اعتمد على الله، وكله علي شهيدا، وكله علي شهيدا، يعني ما الآن لو أردنا نشوف ظهر الله، أني أنا لك بمنزلة الله، وهم ما يريدون هذا، ما يريدون هذا أبدا، يريدون وكل الله يعني معناه اجعله شهيدا علي دينا، أو معناه وكل بمعنى اعتمد على الله. ايه طيب، اتساع الله ما فيها شيء، هذه صحيح وطيب. أيضا الله وكلك ما فيها شيء، واتكل علي ما فيها شيء، ما فيها شيء. نعم، لا لا، لأن الله، لأن الله وكره بلا شك، إذا وقع الأمر فهو بقضاء الله، الشيء اللي واقع ما يحتاج أنه بقضاء الله، الله وكلك يعني جعلك وكيلا لي بالصيغة التي نطقت بها مثلا. نعم، ما في شيء، بشرط أنه يكون حقيقة مما يمكن أن يعتمد عليك فيه. نعم، طيب، إذن التوكل على الله ما هو؟ الاعتماد على الله مع الثقة به، مو مجرد اعتماد بل مع الثقة، ولا ثقة إلا برجاء. ثم إن التوكل قلنا لا ينافي فعل الأسباب التي جعلها الله تعالى سببا شرعا أو قدرا، شرعا أو قدرا. نعم نعم، طيب، فتوكل على الله، إنك على الحق المبين، أي الدين البين. فسر المؤلف بقوله الحق، فسر الحق بالدين، والمبين بالبين، وليس هذا بجيد، لأن الدين منه حق وباطل، أليس كذلك؟ ولهذا قال ليظهره على الدين كله، وهذا هو الدين الباطل. الدين الحق يظهر على الدين كله، أي على الدين الباطل. فتفسير المؤلف الحق بالدين كثور بلا شك، بل الحق هنا الثابت بصدق أخباره وعدل أحكامه، هذا معنى الحق، أنه ثابت، وذلك بالصدق في أخباره والعدل في أحكامه. وأما قوله المبين ففسره بالبين، وعلى هذا جعل أبان من المتعدي ولا اللازم؟ لا، من اللازم، جعله من اللازم، لأن بان يبين فهو بين، وأبان يبين فهو مبين. هنا ما تصلح أن تكون بمعنى مظهر؟ الجواب لا، بين هنا أنسب من مظهر، فهذا الحق بين ظاهر. وفي قوله إنك على الحق مبين تثبيت للرسول صلى الله عليه وسلم على أن يبقى على ما هو عليه معتمدا على الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان إذا علم أنه على حق فإنه يثبت وترسخ قدماه، وإذا كان شاكا أو مترددا فإنه لا يثبت. فأمره بأن يعتمد عليه، وبين له أن ما كان عليه من هذا الدين فهو حق بين ظاهر. طيب، إعراض هؤلاء عنه، إعراض المعرضين عنه، هل يقدح في كونه بينا؟ ما يقدح، لأن البلاء ليس من القرآن، البلاء منهم، ولهذا أعقبه بقوله إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء إلى آخره. فالحاصل الآن الله أمر الله نبيه أن يعتمد على الله، وبين له الحال التي كان عليها، وأن هذا الدين إيش؟ وأن هذا الدين حق بين، إنك على الحق مبين. ثم بين سبحانه وتعالى أن إعراض من أعرض عنه ليس لقصور في بيان هذا الدين وظهوره، ولكن لقصور في هؤلاء المعرضين، لأن الدين هنا بالنسبة إليهم لم يصادف محلا. وأنتم تعرفون أن الأمر إذا لم يصادف محلا لم يثبت، إذا لم يصادف محلا قابلا فإنه لم يثبت، حتى إن الإنسان لا يقرأ آية على مريض فيشفى، ويقرأها على مريض آخر بنفس المرض فلا يشفى، لأن المريض الأول قابل مؤمن بتأثيرها، والثاني ليس مؤمن بتأثيرها فلا ينفع، فلا تنفعه. فلا بد في الأمور من قابلية، يعني محل يقبل هذا الشيء، وإذا لم يقبل فلا يمكن أن يلائمه. وهذا كما أنه في الأمور الشرعية كذلك أيضا في الأمور القدرية. لو أننا زرعنا قلبا في إنسان ونفر منه الجسم، هل يبقى؟ ما يبقى، يموت. أو زرعنا كلية في إنسان ونفر منها الجسم فإنها لا تبقى، تعفن ويموت. فكل شيء لا بد أن يكون المحل قابلا له، فإن لم يقبله فلا مكان له. هؤلاء الذين أعرضوا عن القرآن ليس معناه النقص في القرآن، فالقرآن حق بين واضح، لكن البلاء منه. قال الله تعالى إنك، أي الدين البين، فالعاقبة لك بالنصر على الكفار، ثم ضرب أمثالا لهم بالموتى وبالصم وبالعمي فقال إنك لا تسمع الموتى. نعم، ما بعد وصلناها، ما وصلناها الآن ولا وصلنا الفوائد. نعم، طيب، يقول ضرب لهم أمثالا بالموتى وبالصم وبالعمي فقال إنك لا تسمع الموتى، وهذا مثل

كونها تشبيها أقرب، كونها تشبيها أقرب. ولا هم يجوز أن نقول إنهم سم وأنه انتفى السماء عنهم لانتفاء فائدتهم، يكون هنا نفي السمع عنهم لانتفاء فائدته، والشيء يقدم فهذا انتفاء فائدته. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ثم قال وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، وما أنت بهادي العمي بكسر. نعم، هذه فيها إشكال من الناحية النحوية. قال بهادي العمي، بهب هادي اسم فاعل، ها؟ واسم الفاعل يعمل عمل الفعل، وهنا ما نصب العمي بالإضافة، إذن هو مضاف إلى مفعوله، مضاف إلى مفعوله معنى، وليس كقوله ولا لبث الله الناس، عند الله مضاف إلى فاعله، هنا مضاف إلى مفعولها. الإشكال الثاني قولها العمي، العمي بالكسر. وحنا قلنا إن الاسم إذا كان منقوصا فإنه لا يظهر عليه إلا الفتحة، يظهر عليه الفتحة، وهنا ظهرت الكسر على الياء. إيه ولو كان جامع، وكان جمع، لا فرق بين جمع وبين غير جمع، هذا مثل منقوص. اي نعم، اذا ليس منقوصا، هذا ليس منقوصا. نعم، لان المنقوص كل اسم معرب اخره ياء لازمه بعد مكسور ما قبلها، مكسور ما قبلها، وهذه ساكن ما قبلها، واضح؟ إذا ليس منقوصا. بهادي العمي جمع أعمى عن ضلالتهم، قوله عن ضلالتهم هم تعلق بالعمي ولا بهادي؟ بهادي بلا شك. وقال بعضهم متعلقة بالعمي، وتكون عن هذه للمجاوزة، فقوله وما نحن بتارك آلهتنا عن قوله، أي أنهم عمي بسبب ضلالتهم، بسبب ضلالتهم، ولكنه ليس بصحيح، بل عن ضلالتهم متعلق بهادي، ويصير هادي بمعنى صارف، لأن الهداية، الهداية تتضمن أمرين، الصرف عن الضلال بعد والدلالة على الحق. فيقول ما أنت بصارف هؤلاء عن ضلالتهم إلى الحق، لماذا؟ إن ما تسمع سماع إفهام وقبول إلا من يؤمن بآياتنا القرآن فهم مسلمون مخلصون لله تعالى بتوحيده. قوله ما تسمع إلا من يؤمن، إن ما أي بمعنى ما، وحنا ذكرنا لكم قبل أن إن تأتي لعدة أمور، فتأتي يا أحمد إن تأتي شرطية، إيش بعد؟ تأتي نافية، نعم، إذا وقع بدها إلّا للتوكيد، وهي المخففة من الثقيلة، نعم. الرابع تكون زائدة، وتكون زائدة، الزائدة في قوله بني غدانة ما إن أنتم ذهب، بني غدانة ما إن أنتم ذهب، ولا صريف ولكن أنتم الخزف. نعم نعم، قول ما إن أنتم أي ما أنتم. نعم، ولهذا قال ابن مالك إعمال ليس أعملت ما دون إن، مع بقى النفي وترتيب الذكر، إعمال ما دون إن، يقصد بإن الزائدة. ومثلوا لها بهذا البيت بني غدانة ما إن أنتم ذهب، ولا صريف ولكن أنتم الخزف. ها؟ لا، هذه تخفيف كأن، هذه كأن مخففة. نعم، ولا هي إن زائد. نعم طيب، يقول إن ما